الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد ندخل في درس لمعة الاعتقاد، وما زلنا في كنا بدأنا القدر، صحيح ما وقفنا عند مراتب القدر، أخذنا فقط العلم والكتاب، وقفنا عند الإرادة والمشيئة في كلام المؤلف لما تكلم عليه رحمة الله تعالى. متن عندكم، هو احنا قرأناه كله صح، من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، هذا بدأنا قراءته إلى أن انتهينا عند قول المؤلف: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. كلام كله طبعا على القدر. سنحاول ننتهي اليوم إن شاء الله من ما تبقى فيه، لكن كنا المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الثالثة والإرادة والمشيئة. الإرادة علم فكتب، أراد وشاء خلق. الإرادة والمشيئة تنقسم إلى نوعين، وإرادة ومشيئة كونية، وفي التفريق عندكم في خطأ كان لابد يشار، يعني قال إرادة ومشيئة شرعية، يعني ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية، هي إرادة شرعية، يعني هذه تحتاج، يعني المفروض اللي بيراجعوا كان يشير رحمة الله عليه، يعني ما رجع بعدين جزاه الله. فهي مشيئة شرعية، ما في مشيئة شرعية، هي إرادة ومشيئة كونية. إرادة أو المشيئة تطلق في الكون، الشرعي تكون إرادة شرعية فقط، المشيئة تطلق على الإرادة الكونية أصالة، أو تسمى إرادة شرعية، هذا الصحيح. وهذه المرتبة، انتبهوا لأن هذه المرتبة هي اللي فيها الضلال في الفرق التي خلفت أهل السنة والجماعة، وإن كنا لا نتعرض للفرق الآن كثيرا، لكن نبين لكم أن هذا هو الذي وقع فيه. تسمعون طبعا عن الجبر، الذين الجبرية أو القدرية، يعني أشرنا إليهم قليلا من قبل. فهؤلاء كلهم وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب عدم إيمانهم الصحيح بمرتبة الإرادة والمشيئة. كل واحد منهم جعل الإرادة والمشيئة واحدة، يعني لم يفرق بين الكون والشرع. كيف؟ لو نظرت للجبر جعلوا إرادة ومشيئة واحدة كلها كونية لله، لأنهم الجبر يقول إيش؟ العبد لا يفعل شيئا، والله الذي يفعل كل شيء، ونسب كل الأفعال التي تفعلها العباد إلى الله عز وجل مباشرة حتى، وحشاه ذلك. من جعل الإرادة والمشيئة كلها كونية من الله عز وجل، أو العكس، الذين قالوا بالقدر قالوا جعلوا الإرادة كلها شرعية، ويأمر والعبد هو الذي يفعل ويخلق ويفعل كل شيء، الأمر من الله عز وجل فقط، إرادة شرعية فقط لله، ولم يجعلها كونيا، وحشاه ذلك. فكل هذا الضلال بسبب إيش؟ إن هم وقعوا في مسألة الإرادة، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والإشكال إن ثمرة ذلك ستجدها إن شاء الله في الكلام، إن لم يؤمن الإرادة الكونية أو الشرعية، إن لم يؤمن بالكوني سيتسخط، يقع في التسخط، أو يقع إما يتسخط من القدر إن لا يؤمن بالقدر إلا الكوني، أو أنه يحتج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب، يقول لما يفعلها يقول أنا فعلت إرادة قدرية كونية فقط، الله قدر علي ذلك كل ده ليش؟ وهذا يقول قدر الله علي ليش؟ لأنه لا يؤمن بالإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية بتجبره بأوامر ونواهي، إنه لابد تستجيب للأوامر وتنتهي، الله أمرك بالإيمان ونهاك عن الكفر، أمرك بالصلاة ونهاك عن مثلا عقوق الوالدين. فهو الآن لما بيفعل ذنوب والمعاصي سيحتج بالقدر فقط، الإرادة القدرية، ولا لأنه لا لم يثبت الإرادة الشرعية. والله عز وجل لم يقدر عليك الذنوب والمعاصي شرعا، بل أنت فعلتها بنفسك أصالة. طيب إيه ما هي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ في ضوابط تفرق بينها. الإرادة الكونية حتمية الوقوع، ما أراده الله الكون لابد سيقع، لا محالة، لابد إيش؟ سيقع. طيب يعني ما كتبه الله ان يكون لابد سيكون، حتميته. وقد الإرادة الكونية تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. يعني لا شك أن الله عز وجل لا يحب الكفر ولا يحب كفر أبي جهل ولا كفر أبو لهب ولا حتى معصية إبليس، لكن الله عز وجل قدرها كونا، إرادة كونية وقعت، أراد ذلك الله عز وجل كونا. أبو لهب نزلت في آية سورة وهو حي على أنه على الكفر سيكون في جهنم ولم يستطع أن يسلم، لأن الله ده كونا الله عز وجل. لكن الله لا يحب ذلك، وحب أولئك وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. طيب الدلائل على الإرادة الكونية، قوله تعالى إنما قولون لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا أراد الله شيئا لابد أن يقع سيكون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمصيبة لا شك لا يحبها الله، لكن الله قدرها كونا أصالك، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، أن يقتتل أهل الإيمان وأهل الإسلام، لو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله شاء كونا أن يقتتلوا ولكنه لا يحبه. فإذا تبين لك أنه إيش لا يحبه الله لكن قدره الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد يحبه أم لا يحبه؟ لا يحبه الله، لكن الحكمة بيانها في الآية، قدر الله كونا أن يقع، لكن ليش قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلما الإنسان الناس تفعل الذنوب والمعاصي فالله يضيق عليهم لعلهم يرجعون. إلى ذلك حياك الله باشمهندس حسام. عليكم السلام وبركاته. كذلك قلنا إرادة كونية، عندك بقى إرادة كونية في أمر كوني، في إذن كوني، في قضاء كوني، كل هذا ممكن تجده. قال تعالى وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الإذن هنا إذن إيش؟ كوني صحيح. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينتقم المسلمون فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا إذن كوني حتما سيقع. قال تعالى فلم ييأس الذين آمنوا أن لو شاء أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لو شاء الله. أعتقد في الرعد ما أدري أن أذكر يشاء أم أن لو شاء أو لو شاء الله أن لو يشاء الله أنا أذكر أن يشاء بس قد يكون أنا واهب في الرعد هي. المهم هذه مشيئة كونية لأن بعض الناس اهتدى وبعض الناس لم يهتدى. أن لو يشاء نعم. طيب المتشابهات. طب الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لكن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما، لماذا الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله يا أستاذ أحمد صاحب البزنس والاقتصادي الأول في قطب العربي كله؟ لماذا الإرادة الشرعية لا تقع إلا فيما يحبه الله؟ لو عرفت من لو نظرت للتعريف ما هي الإرادة الشرعية ستأتي بالجواب. يعني لو عرفت الإرادة الشرعية ما هي ستأتي بالجواب. شوف أنا فتحت لك الباب إزاي. عارف إيش؟ ما أنا عارف أنها موجودة في كل حتة، لكن أنا أريدك تأتي بها تفكرا من الآن. قلت لك لو أتيت بالتعريف طب هي ايش الاراده الشرعيه؟ لا ما هو احنا قلنا لا تقع لهم. ما هو ايه هي الاراده الشرعيه؟ ايه هو الاراده الشرعيه؟ الاحكام الشرعيه صحيح اللي هي الشرع اللي هي الاوامر والنواهي، مش دي الاراده ما يريده الله شرعا وكيف ما يريد الله شرعا اللي هو ايش؟ الاوامر والنواهي في الشرع في الشريعه صحيح؟ يبقى هنا أديك تعريفه. وكيف بقى نقول إرادة شرعية لا تقع لكم محب الله؟ إذا لا أيوة، لكن لابد تقول ما دام شرعا فلا يمكن أن يأمر الله شرعا إلا بما يحب. مش أنت مأمور شرعا، هو بيأمرك أنك تفعل، ولا يمكن يأمرك شرعا بشيء لا يحبه. هو يمكن يأمرك بالمعاصي، ولا بيأمرك تجنب المعاصي، بيأمرك بفعل الواجبات التي لها مردود عليك إما في الدنيا أو في الآخرة. يبقى هو لا يأمر شرعا أو لا ينهى إلا بما يحبه. عشان كده قلنا الإرادة الشرعية لا تقع إلا فيما يحبه الله. يعني ربنا لا يأمرك إلا بشيء هو يحبه. مش قلنا هو إيش تعريف العباد؟ أمر جامع لما يحب الله ويرضاه، صحيح؟ إن الأقوال والأفعال إلى غير ذلك أصالته. فإذا هذا لذلك بنقول ده من الإرادة الشرعية لا تكون إلا في محبة الله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء ده قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. ليش شرعي؟ لأنه فيما يحب الله. لو هي ممكن تبقى كوني وشرعي، صح؟ لأن الكوني فيه يحبه ولا يحبه. فإذا هناخد الشرط الثاني، إذا ممكن تكون كوني وممكن تكون شرعي، لكن تبقى من الشرع أولا فيما يحبه، لكن قد يقع وقد لا يقع. الكوني حكم الوقوع، الشرعي قد يقع وقد لا يقع. طب هو قدر ربك أن تعبد الله، هو ده قد يقع وقد لا يقع؟ نعم. كيف نعم؟ هو قال لك لا أسيبه، خليك أنت في قاضي الوقت. هو راح هناك خلاص. نعم، عشان نعم وقع، مش في ليس هو كل الناس عبده، يبقى إيه؟ هو أمر وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هناك من استجاب وهناك من لا يستجيب. إذا قد يقع وقد لا يقع. الكوني لابد سيقع، لو قدر كونا لابد. يبقى هنا عرفنا ليش إنه شرعي، لأن ننظر للدليل الآية أو الحديث. القضاء دوت هل واقع حتما أم قد يقع وقد لا يقع؟ قد يقع وقد لا يقع. إذن هذا شرعي. يبقى عندك ضابطان هنا وضابطان هناك. هناك حتم الوقوع لابد يقع، وقد يكون فيما يحب أو لا يحب في الكون. في الشرعي قد يقع وقد لا يقع. بعض يسأل وهو لا يكون إلا فيما يحبه الله. عرفت الضابط هذا والضابط هذا كل شيء؟ طيب إذن الإرادة الشرعية بعض العلماء يسمونها المحبة، يقولون الإرادة الشرعية المحبة. ليش؟ لأن لا تكون إلا في محبة الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة إيش دي؟ شرعية. ما لم يريد اليسر ولا يريد العسر يبقى شرعي، لأن كونا هو أراد بنا في بعض الأمور العسر، المصائب والأمراض وغير ذلك أن نقع فيها كون. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتاك حرمة الله فينتقم الله بها. طبعا الناس هنا دلوقتي بياخدوا الجزء الأولاني فقط من الجزء الأولاني، يعني يقول لك إيش ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ويقف هنا، ما يقولش ما لم يكن إثما. هو خد الجزء الأولاني بتاع حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أي شيء في اليسر النبي اختاره. طب يا عم اليسر ده ربا، طب اليسر دي خمرة وعطشانه أنت ساعة وعجبتك، اليسر ده زواج مش صحيح باطل قد يكون زنا، ولا يمكن إن ما لم يكن إثما. هي الناس شايفت ما لم يكن إثما وهم بيروجوا فقط إنه أي أمرين اختار أيسرهما النبي صلى الله عليه وسلم. واديني يسر يا اسمك إيه؟ اسمه إيه هو؟ ليه اسمه كده مش عارف مشهور أول جملة. المهم أيا كان الاسم فنقول هنا ايش؟ طيب هذه الإرادة شرعية. طب قال تعالى وانت قولي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أي إرادة هذه؟ شرعية، لأن كلها فيما يحب الله، صحيح؟ وإن كانت يحبه لكن ممكن تكون كونية. طب ايش قلنا شرعية؟ أقول الآية وأنت تقول لي ليش شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هي فيها وفيها عشان تبقوا عارفين يعني. ها قل. ليس ايش؟ طيب فين من الآية؟ قول لي ليش قلتها شرعية؟ الآية يا حبيبي الآية فيها جمل من المعنى الكلمات القرآن. قل لي ليش هي شرعية؟ قل لهديكم مش كل الناس اهتدوا. ادي واحدة. ايش تاني؟ يتوب عليكم لم يتوب على الكل. طب وليبين لكم ما رأيكم فيها؟ لا يتحتمل. تحتمل لو قلت البيان الأصلي فقد نزل يبين للكل، لكن احتمل ان لا، ليس كل الناس تبين لهم. نعم، وغير اهل الفترة كمان ليس كل الناس تبين لهم الحق. فبالتالي هنا يعني ممكن تحبين على هذا الوجه انها شرعية ايضا ممكن. نعم، او ليس كل الناس تبين لهم الطريق زي الهداية اللي انت قلتها. هي اغلبها شرعي. نعم. قل. طيب، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب ايش فيه؟ طب ليه شرعي؟ طيب من يرد الله به خيرا. ايش يعني الخير؟ ما هو ربنا بيريد الكوني ويريد الشرعي. طب ما هو الكوني بيحب الله. انا عارف ان كلكم هتروحوا على الحب، انتوا حبيب اصلكم واضح كده يعني، فانتوا هتروحوا على الحب. وقلت لكم الكوني فيه يحب الله. عارف انت تفصل فيها كوني لما تلاقي المساله مفيش فيها حب فتقوم رايح على الكوني، لكن الحب ما تروحش على الشرعي فقط، لازم تاتي بالضبط الثاني. حتميه الوقوع، حتميه الوقوع صحيح. كل الناس ربنا فقههم في الدين، يبقى يا بقى ذكي عصرك. يبقى ما حته ايه ومش حته ايه؟ يبقى انت لما هو لم يرد الله يفقهه في الدين، كل الناس فقهوا في الدين، يبقى ربنا اصطفى ناس ولم يصطفي ناس، يبقى وقعت على البعض ولم تقع على البعض، يبقى دي شرعيه ما تبقاش كونيه. دي اللي تنظر لها اول شيء، مساله حتميه او غير حتميه. وبعدين تشوف الحب بقى وبتاعكم ده اللي انتوا عايزين تشوفوه، مش مشكله. طيب ما الهدف من تمييز بين الإرادة الكونية والشرعية؟ لماذا أنت تميز بينها؟ كده مش أنا تأتي إلا بخير وتأمر وتنهي إلا بخير وقيل أن الأمر شر جدًا. نعم جيد أبو علي جيد. طيب ما الهدف من التمييز؟ هو هدف مهم جدا يعني، وده بيقع فيه الناس كثيرا حتى عوام الناس وكل الناس، انك تميز بين الكوني والشرعي. لان الكوني هو قدر الله عز وجل، وكله قدر، كله قدر، لكن لما تكون الشيء كوني إرادة كونية من الله فانت تصبر، تحتسب، احمد الله، خاصه في المصائب، في عدم التوفيق في امور معينه قد تكون ليس لك فيها خير. فانت لما تفرق بين الكوني وبين الشرعي، لا الشرعي لا اقول انا مقصر، انا امرت ولم افعل، انا انتهيت ولم انتهى، انا لم اخذ بالاسباب، انا وقعت في هذا الذنب. هنا لا، هنا ليس تقول بقى ايش، لا تحاسب نفسك وتتوب وتستغفر وترجع. فهنا التمييز بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، انك تفرق بين ما انت مسؤول عنه وقصرت فهذا الذي ترجع وتنوب وتؤوب، وما انت لست مسؤولا عنه وهذا من قدر الله عليك ترضى به ولا تسقط وتجعله ولا تلوم نفسك وتقول لو انا فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل قدر الله ما شاء فعل بذلك ايضا. فهنا ان كان خيرا في الاراده الشرعيه تحمد الله عليه، ان كان شرا ترجع وتتوب وتستغفر وتقلع عن ذلك. وفي الكون ان كان خيرا حمدت الله ايضا وشكرت على ما قدر عليك، وان كان شرا لك حمدت الله على ما أصابك به وتسأل الله أن يرفع عنك ذلك، وتنسب كذا كل الأمر تحتسب وترضى وتصبر على ذلك أيضا. فهنا أيضا منه أنك أيضا لو علمت الفرق بين الكون والشرعي، في الشرعي ستسارع، وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما تعلم الفرق بين الشرعي والكوني، الكوني تقول ليس لي في شيء، ليس لي كوني، فأنا هو لله. لكن الشرعي تبادر وتسارع ولا تقف عند ذلك. هذه من الفائدة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. ايضا حتى يعني تفريق انت وينك انه فيه ده هدايه كونيه وهدايه شرعيه. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن دائما بنقول انظر للعاصي والفاسق وصاحب الذنب بعينين ليس بعين واحده، عين القدر وعين الشرع. عين القدر انه فيه قدر عليه قدر ذلك فتشعر تجاهه بنوع من الشفقه عليه لما هو فيه مش وعين الشرع انك هو خالف الشرع في ذلك فلا ليس فيه عين الشفقه هنا بل عين انك تبغض ما هو يفعله فيتحقق التوازن في التعامل. بعض الناس ده مسكين ده غلبان ادعي له ربنا يهديه وهو اصلا لا يصلي ولا يفعل ذلك وتجده يعني كانه من اكبر اهل الايمان في الارض نظره عوراء. وكذلك انك قد تنظر اليه انه يفعل المعصيه بانه كانك هتخرجه من المله بالكليه وانه هو فاسق اشد الفساق وكذا وكذا وانت ايضا لابد تنظر له بالعين الاخر ليس العين الشرع اللي خلف فيها ايضا بعين القدر انه مخلوق وانه قدر عليه امور قد يرجع عن ذلك اذا اراد الله ذلك. فلما يستوي لك النظر بالعينين هنا تستطيع انك تتعامل معه. وكثير ما يقع اهل الدعوه او الامر معروف انه ممكن الناس في خطا بسبب هذه النظره سواء من الباب طبعا النساء ساعات كبير لما يعني ربنا يديهم بعض العلم وده قليل يعني كمان صراحه هم تبتدي بقى تتفرج على الامر معروف وانها ممكن عندهم مع بعضهم من البعض ترى العجب يعني ترى العجب في ذلك بعدم ضبطهم لمساله القدر والشرع والنظر بالعينين والتعامل بهذه المساله صراحه. طيب لذلك لما جاء الرجل يقول والله لما مر على الرجل بتاع بني اسرائيل مر على الرجل يزيد يفعل المعصيه فقال والله لا يغفر الله لك والله عشان قال ما الذي تألى علي ائتوا بهما او يعني مات هذا ومات هذا ورجع هذا قال ما الذي تألى علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت لفلان واحبطت عملك. انظر ليس لك تتألى على الله انت لا تعلم من له الهدايه من له المغفره من الذي سيكتب الله له الخاتمه فانت ما عليك لك تنظر بالاثنين وهذا لابد لك انك تعلم الفرق بين الكون والشرع في ذلك. طب هو ايش محتاجين طب هنكمل بعد الصلاه نكمل بعد الصلاه ان شاء الله العقيده عشان ننتهي من جزء القدر ونقف عند الايمان ان شاء الله تتابعون هو باقي الخلق وفي بعض الامور او تفقد الخلق سريعا الان عشان ننتهي من المراتب وهي الخلق اللي هي اخر شيء. وقال تعالى إن الله خلق الله خلق كل شيء الله خلقكم وما تعملون وخلق كل شيء تقدره تقديره ألا له الخلق والأمر. وهذا يبين لك عموم الخلق اللي الله خالق لكل شيء خلق الناس وأعمالهم خلق الجن والإنس والملائكة والسماوات والأرض وخلق أيضا الله خلقكم وما تعملون يعني أعمال العباد والعباد. طيب هل يشكل علينا تبارك الأحسن الخالقين قلنا الخلق من نوعين إيجاد من عدم وتحويل من صورة لصورة. الإيجاد من عدم لا يكون إلا لله. أما التحويل من صورة لصورة النجار بيجيب الخشب يجعله مكتب الصانع بيجيب الحديد يجعله سيارة هذا الذي قال تبارك الله أحسن الخالقين فهذه لا إشكال فيها. طيب هذه مراتب القدر نعود إن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن آخر جزء ذكر المؤلف في القدر والاحتجاج بالمعايب وغير ذلك إن شاء الله بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير فضل زي على راسي كده فوق راسي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا استكمالي ما تبقى من باب من قضاء والقدر في لمعة الاعتقاد نقرأ القطعة التي تبقت من كلام المؤلف. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعباد فعلا وكسبا يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو قاضع بقدر الله بقضاء الله وقدره. طيب هذه القطعة اللي ختم بها الكلام على القدر، لأنه بعد ذلك سيدخل في الإيمان. هنا يتكلم عن الاحتجاج بالقدر يكون بالمصائب على المصائب، ولا يحتاج بالقدر على المعائب. لكن نبين أولا، قلنا بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله، الله خلقكم وما تعملون. فالله خلق الطاعات والمعاصي وكل شيء يفعله العباد. لكن هل للعاصي أن يقول أننا ما عصيت إلا بقدر من الله؟ وما يعني رجل الآن يأخذ الربا كما يقول أنا أخذ الربا بقدر من الله، زي ما تأتي للرجل تقول له تصلي، قال دعيني ربنا يجعلني من المصلين. طب تزكي، دعيني ربنا كده يعني يوصل قلبي بأن أنا أزكي مثلا، فيحتج كأنه بالقدر على فعل هذه الأكل الربا والمعصية، صوب الدخان، تقول له يعني السجائر حرام، يقول له يعني دعيني ربنا يتوب علي. ما هو لن يتوب عليك إلا إذا أنت بادرت بالتوبة. فهنا كأنه بيحتج بالقدر على إيش؟ على المعصية، وهذه أو على المعايب، الذنوب التي يفعلها العباد. فهل لو أن يحتج بذلك؟ هذه المسألة التي يعني تكلم فيها الإمام لما قال ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. فالأصل للإنسان الذي آمن بالقدر وآمن بأن الله قد خلقه وخلق أفعاله وأنه نعم قد خلق الله كل أفعاله من الطاعات ومن المعاصي، لكنه أن أراد أن يحتج فلا يحتج بالقدر إلا على المصائب، وأما لا يحتج بالقدر على المعايب لأنه له إرادة كما سيأتي، وله مشيئة وله كسب وله اختيار، فهنا ليس له يفعل كما الأئمة قالت الجبرية، قالت أن العبد كالريشة في الهواء، وأن الله عز وجل قد جبره، خلقه وجبره على كل شيء، فجعل المصائب والمعاصي وكل شيء نسبوها لله وحشاه ذلك. وهذا لأنهم قالوا بأن الله عز وجل قد خلقه وخلق كل شيء. لذلك تجد هذا المرء يقول كل شيء قدر الله عليه، قدر الله عليه، تجد يفعل الذنب والمعصية ولا يقدر الله عليه، وهذا كده كأنه جبري، كأنه جعله، كأنه يقول بقول الجبر في ذلك أيضا. وكثير من العام ما تيجي يقول لا يحتج بذلك، يحتج سواء باختلاف الكلمة، لما يقول لك مثلا ادعي لي ربنا أو أعمل إيه ما هو ربنا ما كتب علينا كده أو إنه كذا، كل هذا احتجاج بالقدر على المعصية، وهذا ما يصح أصالة. لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين المصائب التي تزرع العبد والأداء التي من عند الله لا دخل العبد فيها، ومن المعاصي والمعايب التي يقترفها العباد. فنقول يحتج بالقدر أو يحتج بالقدر على المصائب، وليس لو نحتج بالقدر على المعايب. ولكن لابد أن نبين أيضا مسألة أخرى، أن هذه محل الضلالات التي وقعت فيها الفرق الأخرى، أن نبين أن الله قد جعل العبد كسبا وإرادة ومشيئة. قال الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقال تعالى أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. فهنا كل هذه أدلة تبين أن للعبد كسب ومشيئة وإرادة، صحيح. وأيضا قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل لم يكلف العباد، قال فاتقوا الله ما استطعتم، لم يكلف العباد بشيء لا يستطيعون فعله. فلا يظن أحد بأن الله لما كلفنا بالأوامر هذه أن نصلي أو نزكي أو من عنده مال أو يصوم أو ذلك إلا نحن نستطيع، والدليل على أن من لم يستطيع جعل الله له رخصة، فلو كان مريضا فلا يصوم، يفطر ثم يقضي، لو كان ضعيفا لا يستطيع القيام في الصلاة فيجلس أو يستلقي ويصلي مستلقيا إلى غير ذلك. الله عز وجل لم يكلف أحد بطاعة لا يستطيع أن يفعلها، وإذا وصل المرء إلى العجز عن فعلها فستجد فيها الرخص في ذلك بأي قد بينها أيضا لنا الشرع. وهذه معنى اتقوا الله ما استطعتم، إذا كلفت بالعبادة والطاعة افعل ما تستطيع، ولن يؤاخذك الله عز وجل إن عجزت عن الفعل، لكنك تفعل ما أمرت به شرعا، مش أنت الذي تحدد الاستطاعة. البعض يقول لما بيبرم ما لا يصلي، يترك الصلاة، يقول لك أنا تعبان وكنت عيانة أو كنت كذا مش قادر أصلي. ما في ما رفعت الصلاة بأي حال، ولو مش قادر تقوم من السرير اضرب يدك على حائط أو أتي بتراب فتوضأ وصلي على حسب ما أنت عليه، أو أتي بأحد يوضعك أو يرفعك لتصلي، أي شيء تفعله حتى وإن لم تستطع فصلي حسب حالك ويسقط عنك كذلك تسقط الأمر العبادة عليك. وكذلك لما نهانا الله عز وجل عن شرب الخمر، عن أكل لحم الخنزير، عن الربا وأكل الربا، نهانا فيما نستطيع أن ننتهي عنه، لأننا لسنا مطالبون بأننا نأكل الربا ونعمل بالعقود الربوية ونحصل أموالا، هذا حرام، ولم نؤمر بأكل الحرام بل نهينا عن ذلك، وقد فتح الله لنا أبواب الحلال. فإذا ليس لك أنك تحتج بذلك وأن تقول بأن الله قد فرض علي وكلفني بما لا أستطيع، لأن الله عز وجل كما قال وإن الله ليس بظلام للعبيد، الله هو العدل سبحانه وتعالى، فكيف يأمر الناس ويظلمهم ثم يجازيهم على ذلك؟ لا يمكن أن يكون هذا، لأن الله عز وجل هو العدل سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يظلم أحد. كذلك الله عز وجل لم يجبر أحد على المعصية، وما أجبرك على فعل المعصية، هو تركك أنت اللي اخترت، جاءك كوب اللبن وكوب الخمر أو كوب الماء وكوب الخمر، أنت اخترت تشرب الخمر وكل ممكن تشرب الماء، لكن أنت أردت هذه المعصية والعياذ بالله. أنت الآن تذهب إلى المكان، عندك طريق وطريق، اخترت الطريق الأول تذهب به من السيارة، وجدت أن في زحام ووقف، تأخرت، هتقول إيش؟ أنت من الذي اختار؟ أنت اللي اخترت، يعني أنت ما أحد أجبرك، نعم لا تعلم، تقول خلاص اخترت الطريق وربنا قدر أن أنا حدث حادث وتأخرت في الطريق، لكن من اللي اختار الطريق؟ ألا طب لو قيل لك من الأول هذا الطريق يجعلك ليس فيه أي إشارة ومستمر وتقف وتذهب إلى موعدك في الموعد، وهذا الطريق فيه كثير من الإشارات وفيه أماكن قد تكون فيه أماكن تقطع عليك الطريق، فأنت اخترت الثاني ولم تختار الأول، من المسؤول الآن؟ أنت. فلما تأخرت ولم تذهب لك أن تلام على ذلك، لأنك قيل لك من الأول هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، وأنت اخترت أن تفعل ما يوصلك إلى النار. فنقول هذه لم يجبر أحد أيضا على المعصية، الله قد بين طريق الهدى وبين طريق المعاصي، وكل منا جعل الله له إرادة واختيار ومشيئة، فمن سار في هذا الطريق فبإرادته وبتوفيق الله له، ومن سار في هذا الطريق فبإرادته أيضا وبتقدير الله عز وجل عليه أن يكون من أهل الضلالة، لأن الله علم أن هذا المرء سيكون من أهل الضلالة وأنه سيختار هذا الطريق أصلا. فطالما الله عز وجل قد جعل للعبد كسبا ومشيئة وإرادة، وطالما أن الله عز وجل لم يكلف العبد بما لا يطيق، فليس للعبد أن يحتج بالقدر على المعصية أبدا، ليس لك أن تحتج بذلك كما بينا من هذه الضوابط. وطبعا قد بينا من قبل حديث استشكال آدم وموسى فلا نعيد مرة أخرى، والراجح فيه تقريبا قلنا هنا وقلنا أيضا في سنن أبي داود أصالة أيضا، بأن حتى آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وقد معصية، لأنه قال الله عز وجل فعصى آدم فغوى، ثم تاب الله عليه ثم تاب إيه؟ ثم اشتراه فتاب عليه وهدى، أو فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، المؤمن فعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، ده اللي نريده، لأنه حصل المعصية حدثت، لكن حدث التوبة وتاب الله عز وجل عليه بعد ذلك، لذلك لم يحتج بآدم أو موسى على آدم بالمعصية، بل احتج بالمصيبة والإخراج من الجنة كما قلت من قبل. لكن إيش؟ لكن أيضا نبين لك أن تحتج في القدر في أمور لا تقدر عليها، يعني الآن أنت تريد أن تقيم الليل لكن تعبت فنمت، فقلت الله قدر الله علي أن نمت من التعب وكنت مريض أو تعبان مجهد فما استطعت القيام، لك ذلك؟ لا، هذا ليس تفريطا منك، وهذه لها أصل في السنة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في البيت وجدهما نائمين فقال لهم ألا تصليان، ألا تقومان فتصليان، كانوا نائمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أنفسنا، قال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء فإن شاء إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف الإنسان وضرب على الفخذي وقال وخلق الإنسان أكثر وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني فنقول هنا نعم لك أن تقول ذلك، قد أخذت بالأسباب ولم تستطع، كنت تريد الحج أو العمرة ومنعت، أو ما تيسر لك أن تجد، لكن أن تقول هذا خلاص قدر الله علي أن أنا أستطيع، نعم، لأنك أخذت بالأسباب فلم تكتب من أهل الحج والعمرة مثلا هذا العام أنا ده. هذا لك أن تقول ذلك، لأن هذه ليست معصية أصلا، هذا أردت أن تفعل شيء وما وفقت إليها في فعلها. يبقى الخلاصة كما قلنا الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب ولا يكون على المعائب. حياة من ثمرات الإيمان بالقدر وقلناها من قبل أن المرء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجن من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ونقول هذه قلنا ذلك، أنا أحب أرددها حقيقة لأننا نحتاج نذكر أنفسنا بها، أن هذا الحديث ضابط مهم جدا. إذا علم العبد أن الله قد يسره وجعله من أهل الطاعات فيسارع بذلك، لأنه قد علم أن هذا تقدير الخير من الله عز وجل، وأن الله قد رضي عنك وأحب لك هذا الفعل، فلك فيك أن تعلم بمحبة الله لك ورضاه عنك أن يوفقك أن تقوم بالطاعة، وهذه وحدها تحتاج إلى شكر إلى أن تلقى ربك، لأنك ما تريد في الحياة الدنيا هذه لن رضا الله ومحبة الله، والعلامات هذه لن نعلمها إلا بأمور نراها نحن، فمن ضمن علامات حب الله لك وتوفيقك أن يجعلك على طاعة، وأن يجعلك تستمر على الطاعة وتثبت على الطاعة، ويجعلك كلامك وفعلك والحياة ونومك وحياتك كلها في طاعة الله عز وجل. فأنت لما بتتدبر ذلك بتعلم أن كأن هذه توطيئة لك أن الله قد رضي عنك في الدنيا، فسيكون سبحانه وتعالى أرضى عنك في الآخرة. ما أبدا يمكر الله عز وجل بالعبد، إذا رضي عنه في الدنيا سيرضى عنه في الآخرة، وهذا هو المبتغى. لذلك وهذا لا تعلمه إلا كما قلنا من ثمرات الإيمان بالقدر، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجب عن أبو بكر وعمر كما قال هؤلاء السيدة هو أهل الجنة. فقال وقتها ما أدري كان عمرو بن العاص أم العباس أم أنس ما أدري أو كان علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أذا أبشرهما؟ قال لا. وقلنا من قبل إحنا ما تكلموا في ذلك، طب لماذا لا يبشرهم سيدك هو أهل الجنة؟ قال علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب أبو بكر وعمر من أصحاب الهمم العالية، إذا علموا بهذه البشارة فلن يتوقفوا على طاعة الله عز وجل، فخشي عليهما أن يشتد على أنفسهما ويعني يكونوا يبلغوا مبلغا. فمن هذا فالله عز وجل أراد أن يكلهما إلى أو يبشرهما بذلك، بخلاف غيرهما إن أبشرهم أحد بشيء قد يتكل، كما جاء في الحديث الآخر من قال له لو دخل الجنة قال أبشر الناس، قال لا ألا يتكلوا، قال ألا يتكلوا ما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول أصحاب الهمم العالية لو علموا ذلك البشريات يسارعون أكثر ويسيرون في الطريق أكثر، وأما أصحاب الهمم يعني التي أدنى من ذلك فقد يقف عند ذلك، يقول أنا مش مطلوب مني غير الفرائض، طب يعني هذه سنة ولا فريضة؟ أنا أفعل الفرائض والسنن هذه يعني إيش؟ لا أشكر. فتجد هذا دنو في الهمة. لكن أصحاب الهمم العالية، كنا نتكلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن البخاري يوم الاثنين الماضي أقرأ البخاري، لما عائشة قد نذرت ألا تكلم عبد الله بن الزبير في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قصه كده، لانه اراد ان يحجر عليها لما رات تتصدق كثيرا فسعلمت بذلك، فقالت والله لا اكلمه، نذرت الا تكلمه ابدا. ثم جاء حدث القصه ان هو دخل ومعه اثنين من الصحابه حتى يعني ترضى، وكانت قطعته، ثم يعني توسلوا وارادوا، ودخل هو قبل يديها وهي خالته وقبل يديها ورجليها واراد ان يتكلمه، فبعد ان تكلمت كانت كل ما تتذكر النذر كانت تبكي بكاء شديدا، قل والله لقد نذرت لله، والنذر عظيم وليس تنظر، يعني هي تبكي من تذكر أنها نذرت. وبذلك لما كلمته أعتقد 40 رقمة بس فقط، لأنها كانت تعلم عظم النذر، أنها فعلت شيئا وهو لم يكن عليها، لكن لما حنست في هذا النذر وأن لا تكلمه تصدقت 40 رقمة، ومع ذلك كل ما تتذكر أنها قد خالفت النذر التي أقسمت به لله عز وجل. فهؤلاء أصحاب الهمم العالية، أصحاب أهل الإيمان وأهل الإحسان، علاقتهم بربهم ليست كباقي الناس، يعلمون قدر تعظيم الله عز وجل، فإذا خالف بشيء قد لا تجد يعني يتحمل أنه قد يعصي أو يفعل مكروها أو يفعل شيئا خلاف الأولى، تجد تأثير ذلك عليه. وكل هذا أقول لأنه لا وما له من العلاقة بينه وبين ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره ليسر. انظر أعطى واتقى وصدق وحسن ويسر وسوعد من الله عز وجل. الله لا يخلف وعده لكن يخلف وعيده. إذا وعد العبد بالجنة سيدخله الجنة، إذا توعده فقد يعاقبه وقد يعفو عنه من كرمه ومن فضله. أذلك لذلك الله يخلف وعده، لا يخلف وعده ويخلف وعيده إن أراد ذلك. طيب آخر شيء سنقف يعني نختم به كلام حتى تفهموه، خلافا يعني لما نقول يعني لما من الأصل لا ندخل في الخلافيات، لكن نقول الفرق التي خلافت أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر اللي تحذروا منها فقط، لا نتكلم في أنواع الفرق لكن تحذروا من هذه الفرق. وهو قلت ذكرتها يعني مرورا، نقول ولاة الجبرية القسم الأول الذين هم يسمون الجهمية والصوفية. تجد الصوفية المتأخرة هذه غالبهم جبرية، يعني غالبهم أهل جبر في القدر. يعني إيش؟ يقولون أن العبد مجبور، يعني هو كالعبد كالريشة ما يفعل شيء، يحركه الله يمينا يسارا وهو ما يفعل شيء أصلا. وتجدهم يقولون كالريشة في الهواء، وأنه مجبور على كل شيء سواء الطاعة والمعاصي، ليس له بيده شيء، الله عز وجل قد كتب وقدر عليه شيء. ذلك أنكروا الإرادة والمشيئة للعبد، وأنكروا أن العبد له كسب وأنه يفعل شيء، وجعل كله يفعله الله عز وجل، بل نسبوا كل أفعال المخلوقين إلى الله عز وجل، وهذا كأنه نسبوا المعاصي إلى الله وحاشاه ذلك الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك. القسم الثاني ومنهم الأشاعرة، هو دولة الأول غلاة الجبرية اللي قلناهم الآن، ثم الأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من الجبرية وهم أصلا بينكروا على القدرية كما سيأتوا، فاخترعوا شيء كده في الوسط يسمى الكسب، هو بعض العلماء يسمونه جبر المؤدب، لكن هو جبر في الأخر، لكن هم كأنهم متوسطة في الجبرية في الجبر. يعني مصدر ما قالوا بقول الجبرية أو غلاة الجبرية اللي قالوا بأن العبد كريشة كلية، لكنهم قالوا إيش عندهم شيء إنه يقولوا يعني أرادوا أن يقفوا في الوسط، يقول العبد له كسب والكسب غير الإرادة، فجعلوا الإرادة أيضا كالجبرية الغلاة لله، لكن ليس التصريح، لكن قالوا لك العبد كسب، لكن كسب العبد دوت لا يؤثر فين في الإرادة، هذه الإرادة الله عز وجل. يعني كأن العبد لو سار لفعل شيء، لا، الذي فعل حقيقة هو الله، وهو فقط وافق ما أراد أنه يريد أن يفعل، وهذا يسمونه يعني اخترعوا مسمى الكسب هذا، ولم يستطيعوا يعني حتى يعرفوهم نفسهم، عندهم بتاع 12 قول في الكسب في الأشاعرة ما اتفقوا عليه، يعني هذه من المسائل اللي عندهم اللي هم اختلفوا عليها أشد الاختلاف أصلا، ما عرفوا أن يحددوا ما معنى الكسب. يعني أقول لك الآن، أنت إذا أتيت بسكين لتقطع اللحم، أنت تقول كأهل السنة جماعة السكين قطع اللحم، صحيح؟ السكين قطع اللحم، لأن السكين عندك ربنا جعل فيه خاصية أنه شديد، أنه يعني حديد يعني فيه سن، فهو لو مر على اللحم يقطعه. التأثير هذا اللي في الحديد الله هو اللي خلقه، هو يقول لك لا، لما أنت مررت السكين على اللحم حدث القطع عند إمرار السكين على اللحم، يعني لا، ما يقول السكين قطع اللحم، يقول حدث القطع، ومين اللي حدث القطع؟ الله، عند إمرار السكين على اللحم. يعني السكين بيقطع؟ لا، لو قلنا السكين بيقطع بالسكين اللي بيفعل يبقى جعلناه خالق إله، يبقى ده كفر. طب إيش اللي بقى قطع السكين؟ قال لك لا، القطع حدث عند فقط إمرار السكين على الماء. طب مين اللي قطع حقيقة؟ هو عندهم الله. يعني لو أنت رميت الآن الحجر على الزجاج هذا وكسرته، بتقول الحجر كسر الزجاج، لأن الزجاج دي مادة، لو جه شيء مادة صلبة يكسر. يقول لك لا، حدث الكسر عند عند توافق الحجر عند الزجاج. طب تأثير الحجر؟ لا، ما مش تأثير. ففي الآخر كأن قلت بقول الجبر إن كل ده لا تأثير له، وإن الله عز وجل يفعل كل شيء، وهذا أيضا كلام باطل لا يصح أصالة أيضا. يعني حتى يقول أنت لو قمت تصلي أنت لم تصلي بنفسك، يعني ان فعل الانسان مش سبب للحدوث، فاهمين ما اقصده ايش؟ لكن الحدوث كله من الله عز وجل اصاله. وطب استدلوا لهم استدلال، يقول لك قال تعالى في الانفال سوره الانفال ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يعني انت ما رميتش، انت عملت كده القوس والسهم وضربت بالبندقيه، لكن انت ما رميت، لكن الله رمى. الرد الله له مشيئة والعبد له مشيئة، من الذي رمى حقيقة؟ العبد. لكن الإصابة توفيق، توفيق الإصابة والتسديد بمشيئة الله. انت ممكن ترمي وما تصيب الهدف، وممكن ترمي وتصيب الهدف. فأنت رميت، رميت، أنا اللي رميت الربح، لكن التوفيق والتسديد كان من الله. لكن أنا نشنت ورأيت واستعدت ورميت، تبقى لي إن أنا فعلت ولا ما فعلت. فعلت، لكن التوفيق والتسديد هو من من؟ من الله عز وجل، هذا هو الصحيح. لكن هل الله اللي رمى؟ لا، ما يقصد ذلك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت ده بالعكس، الله أثبت أن إحنا رمينا، لكن توفيقك وتسديدك ليس من نفسك ولا من الله. وهذا الذي نقول به، ما أحد يستطيع أن يوفق ويسدد إلى شيء إلا لله عز وجل أراد له هذا التوفيق والسداد. لكن عليك بالفعل. نعم، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم بإيش؟ من قوة برباط الخيل. قال وأعدوا، ولو لم يكن الإعداد له لو قدر وله أهمية كان يأمر الله بالإعداد، إذا كان هباء منصورا بها تعد أو لا تعد سيأتيك النصر. لكن هذا ما حدث. النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا في السيرة كيف استعد في كل معركة من معركة، من أول الهجرة إلى فتح مكة وحنين وبعد ذلك وتبوك بغزة. يبقى إذن لابد أنك لك عمل، ولكن التوفيق والسداد هو الذي من عند الله عز وجل. لذلك نقول، وهذا يبين لك معنى التوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل الحقيقي أن تأتي بالسبب وتجعل اعتمادك على الله سبحانه وتعالى في النتيجة. هذا هو التوكل الحقيقي، أنك تأتي بالسبب لكن تعتمد على خالق الأسباب وهو الله عز وجل في النتيجة. لأن الاعتماد على السبب يكون إيش؟ لو اعتمدت على السبب شرك. لو اعتمدت على السبب، لو ظننت بأن الطبيب هذا الذي أجر لك العملية هو الذي شفاك فجعلته إلها، لو اعتقدت أن الدواء اللي بتأخذه الآن هو الذي بيزب الصداع، هذا شرك. أنك اعتقدت فين؟ في السبب أصالة. لو اعتقدت أن المدير الذي تعمل معه أو التاجر أو فلان اللي بيديك الأرض أو الشقة أو كذا هو اللي بيرزقك، يبقى أنت جعلته إلها، أنك اعتقدت أنه هو اللي بيفعل ذلك أصالة. أو بقى رحت للولي، اعتقدت أن الولي لما بتروح له بيغفر لك أو بيتوب عليك أو بيقول كذا، أو المقبور هذا هو الذي بيعفو عنك، فهذا شرك لأنك اعتمدت على الأسباب. وتركك للأسباب قدح في العقل. يعني شوف، الاعتماد على السبب شرك، طب تركك للسبب قطع. واحد قاعد طول الليل والنهار يا رب ارزقني الولد، توأم يا رب يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون. طب يا ابني انت اتجوزت؟ لا لسه ان شاء الله هتجوز. طب انت عم بتعمل ايه طول الليل تدعو؟ خد الاول الزواج، تزوج المراه واصبح لك عندك الان سبب انك تدعو لربنا يرزقك الولد. لكن انت قاعد تدعو وانت ما تزوجت اصلا، يبقى ده ايش؟ ده قطع في العقل. كيف سيصل للسبب انه عايز ولدين يجاهدوا في سبيل الله وهو ما تزوج اصاله؟ فهذا نقول الاعتماد على السبب شرك، وترك الاسباب قطع في العقل. قطح بالعقل. انت جالس كده هنا وهتقول ان شاء الله احنا هنفتح بكره القدس ونحرر المسجد الاقصى وسنرد اليهود والنصارى وننشر الدين، وانت قاعد لا تفعل شيء في حياتك، لا اعداد ديني ولا جهاد باللسان ولا بالسنان ولا باي شيء. اين ده قطح في العقل بالكليه، ده تواكل وليس توكل، ده ارجاء. ده ايضا انت الان كيف سياتيك النصر؟ والله امرك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الآيات. فهذا يبين لك معنى التوكل الحقيقي الذي أصالة يكون. فإن مشكلة أن الجبرية نسب الظلم إلى الله. ليش؟ لأنه كأنك، طب أنت هتدخل الجنة ليه؟ وأنت تدخل النار ليه؟ مش أنتوا أنا ما كده وكده رحتش نحبه خالص ربنا يرزقكم الجنة جميعا. بنقول هذا ليش؟ هو جعلوا أن يدخل الجنة، هذا الله أراد ذلك الجنة وده أراد ذلك النار، يبقى ليس بالأعمال، يبقى ده ظلم. يبقى ربنا كده كأنه حشى وذلك أن يظلم، لكن الله عز وجل ما يفعل ذلك سبحانه والعدل. فهو لا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل، نعم بسبب العمل، ولا يدخل أحد النار إلا بسبب ما أتى من أعمال أصلا. بل أيضا نفوا الحكمة. هو أنت لما نفوا جعلوا الظلم لله عند سبوه ونفوا الحكمة، يبقى إيه الحكمة من خلق العباد؟ إيه الحكمة من إحنا نفعل الطاعات والمعاصي إن كان الله في النهاية سيدخل هذا الجنة وهذا النار كما يريد هو سبحانه وتعالى؟ يبقى فيها نفي إيش؟ لتعلموا الإشكالية في هذا القول. نسب الظلم إلى الله، نفوا الحكمة عن الله عز وجل. والنقيض لو ما عكس الجبرية هم من يسمى القدرية. وفيهم غلاة لما قالوا أن الله لا يعلم أفعال العباد ولم يكتب، وهذا كفر. قالوا اجتمع أجمع أهل العلم على كفر تكفير غلاة الجهمية، نفوا علم الله ونفوا كتابة الله، وهذا طبعا كفر. ومنهم من قال لا يعلم ويكتب، ثم قال لم يرد ولم يشاء أفعال العباد، أفعال العباد التي خلقتها بأنفسها هم الذي أرادوا، وهذا يسمى القدرية. الذين يسمى القدرية أصالة، أن العبد مستقل يخلق أفعاله بنفسه. والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، إذا خلقك وخلق عملك ايضا قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله، يبقى في مشيئه لكن مشيئتك تحت مشيئه الله، وهذا رد على القدريه في ذلك. بعض اهل العلم يسمون الجبريه بالشركيه، ليش؟ قالوا مثل ما قال المشركون، قال سيقول الله الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا وما ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، ذلك البعض يجعلهم كالشركيه او المشركيه، وهذا قول الشيخ سامي بن تيميه. والبعض يسمون اهل القدريه بالمجوسيه، تعرفوش ليه سموهم المجوسيه القدريه؟ قلتها انا من قبل، ليش يسمى بعض اهل الاسلام القدريه بالمجوسيه؟ هم القدريه قالوا ايش؟ ان الله خلق، ان الله لم يخلق افعال العباد، فجعلوا العباد ايش؟ يخلقون افعالهم بانفسهم. ما المشابهه مع المجوس؟ تعدد الالهه، كل عبد كانه اله مع نفسه. والمجوس قالوا باله الشمس واله النور والظلمه ومثلا اله الليل والنهار، او فهم كان المجوس كانوا كالمجوس، ليش؟ جعلوا العبد خالق لافعاله، كانوا الها بذلك ايضا. طيب هذا نقول هذا كان يعني تبسيط لمعنى الذين خلفوا في القدر، لابد تضبط هذا الباب من أهمية بمكان. الحمد لله انتهينا منه، سندخل بعد ذلك في باب الإيمان، وهذا إن شاء الله نرجئه في الدرس القادم. نكتفي بهذا حتى ندخل في السيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. ممكن تفسير قول موسى لا تلومني على أمرك قد كتبه الله قبل أن يخلقني وقدر قبل أن، ما قلناها كثير جدا يا أستاذ، قلناها كثير جدا، قلنا تفسيرها بأنه إن آدم عليه السلام احتج بالمصيبة اللي أمر كتبه الله هو إخراج آدم وذريته إلى الأرض من الجنة. الله أبقاه في الجنة، ثم كتب الله سبحانه وتعالى أن آدم سيعصي، ثم يتوب الله عليه، ثم الله عز وجل سينزله إلى الأرض، وكانت هذه المصيبة هو الذي آدم يقصده، أن الله قد كتب عليه أن ينزل من الجنة إلى الأرض وذريته تكون في الأرض قبل أن يخلقهم. هذا هو المقصود من التفسير، ليس المقصود أن آدم بي بي بي بي عليه السلام بيحتج بأنه فعل المعصية، لا حاشاه ذلك، أنه قد تاب وتاب الله عز وجل عليه، وقد بيناها في أكثر من شرح. نعم لو رجل يقف في الجنة والثانية لم تدخل لا أمن مكر الله حتى تدخل الثانية، ما في شيء. هو ده يدلك على أنه هو يعني أنه هو أنه يعلم أن قد يتغير الأمر في الخواتيم، يعني يريد أن يظل إلى دخوله الأمر القدم الثانية أنه يعمل على الخير وعلى الصلاح، ما يأمن لعمله أو لشيء حتى يدخل الله عز وجل ذلك. وبارك الله فيك. طيب في أسئلة؟ طيب أنا نغلق هذا وندخل على السيرة على طول مباشرة إن شاء الله.